تعالى: فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، ما بعد. بعد أن تكلم المؤلف رحمه الله عن مسألة مقدمة الواجب، وأن ما لا يتم وجود الواجب إلا به فهو واجب، شرع في الحديث عن مقدمة الحرام، بمعنى أن ترك المحرم إذا كان يتوقف على ترك فعل معين فإن ترك ذلك الفعل المعين يكون واجب، فما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب وفعله حرام، فهذه تسمى عند العلماء بمقدمة الحرام، كما أن المسألة السابقة تسمى بمقدمة الواجب. فلو اشتبه محرم بأمر جائز شرعا، مثل ما لو اشتبهت الشاة الميتة بالشاة المذكاة، أو اشتبهت أخته من الرضاع بامرأة أجنبية فلا يعرف من هي التي رضعت معه مثلا، فهنا في هذه الحالة يقول العلماء بأن المكلف يحرم عليه الجميع، فأحدهما يحرم بالأصالة لأنه محرم في الأصل كالشاة الميتة أو الأخت من الرضاع، والثاني يحرم بالاشتباه بسبب وقوع الاشتباه بينه وبين هذا المحرم، وهذا معنى قولهم ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. ولكن هذا كما عرفنا سابقا لو حصل هذا الاختلاط بين الحلال وبين المحرم المحصور، أما لو كان أحدهما غير محصور بأن اختلطت مثلا أخته من الرضاعة بنساء بلد، فهنا لا يلتفت إلى هذه الشبهة، لأن الالتفات إلى هذه الشبهة هو تعلق باحتمال بعيد، فلا نحرم نساء أهل البلد من أجل أنه اشتبهت عليه بأخت من الرضاعة، لأن احتمال كون هذه التي سيتزوجها هي أخت من الرضاعة احتمال بعيد، والاحتمالات البعيدة لا يلتفت إليها لأنها توقع الإنسان في الوسواس بعد ذلك، فالاحتمالات البعيدة لا يلتفت إليها في الأحكام الشرعية. هذا معنى قولي فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى.